في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى نجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وحياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، آمين. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الأعمال والآداب التي ينبغي للحاج أن يتأدب بها من اليوم الثامن وإلى اليوم التاسع، وتحدثتم عن المتمتع، وفي هذه الحلقة نحب أن تستكملوا ما بدأناه معا نحن وإياكم بارك الله فيكم، فبقي معنا المفرد وبقي معنا القارن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن المفرد يبقى على إحرامه كما هو، لا يتحلل ولا يقصر، وإذا جاء الرواح إلى منى يروح مع الحجاج إلى منى ملبيا ربه سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى منى فإنه يصلي الظهر قصرا بدون جمع، ويصلي العصر قصرا بدون جمع، ويصلي المغرب وهي لا تقصر، ويصلي العشاء قصرا بدون جمع، ويصلي الصبح في يوم عرفة والصبح لا تقصر لأنها ركعتين، وهكذا. ثم ينتظر قليلا حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يذهب في طريقه إلى عرفات. فإذا وصل عرفات وأمكنه أن يدخل في مسجد نمرة فهو الأحسن، وإن لم يمكنه وكان معه مكان قد هيأه في عرفات له ولرفقته فيذهب إليه ويبقى فيه ملبيا وداعيا الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم يجب أن الحجاج يكثرون من التلبية فيه ويكثرون من الدعاء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا قبرا أشهدكم ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. وبعد ذلك يجتهد في الدعاء، وبالأخص ما بين الظهر والعصر، ما بين الظهر يعني بعد الظهر وبعد أن يصلي الظهر والعصر في هذه الأمسية يجتهد في الدعاء ويستكثر من الدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالاستكثار من هذه الأذكار هو فيه فضل عظيم، ويؤتي الله العبد درجة من الدرجات التي يؤتيها سبحانه وتعالى خلقه الذين يحضرون عرفات. وهكذا إذا حان المغرب وأذن للناس بالدفع فيدفعوا مع الناس، والآن معروف أن الطرق المعبدة للسيارات وغير المعبدة يسير فيها الناس أصحاب المشي الذين يمشون على أقدامهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الدفع كان يشير إليهم ويقول السكينة السكينة صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لنا أيضا نحن أن نستعمل السكينة وألا يعتدي بعضنا على بعض، بل نستعمل الرفق ونستعمل السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة الذين كان معه، كان يشير إليهم بيده ويقول عليكم السكينة عليكم السكينة. وكان إذا وجد فجوة النص وإلا فإنه كان يسير العنق. فإذا وصلنا إلى مزدلفة يؤذن أحدنا وننزل العفش، وبعد ذلك يعني نصلي نقيم ونصلي المغرب، وبعد ذلك نفرش الفراشات، ثم نقيم ونصلي العشاء، ثم ننام. لا يسن قيام الليل في هذه الليلة. فإذا كان الإنسان مثلا ذهب منه النوم وحصل له أرق، ففي هذه الحالة عند ذلك ينبغي له أن يقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك، ويستعين بالذكر وقراءة القرآن والأذكار حتى ينام، ثم يقوم مبكرا في صبيحة يوم النحر، يقوم مبكرا ويؤذن لصلاة الصبح ويصلون صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يعني يذكرون الله عند المشعر الحرام، يذكرون الله حتى تكاد الشمس أن تطلع، ثم بعد ذلك يخرجون إلى منى، وإذا وصلوا إلى منى يرمون جمرة العقبة، أولا يرمون جمرة العقبة، ثم بعد ذلك أي بعد أن يرموا بعد ذلك يعني يحلقون رؤوسهم. وهذا إنما هو في من ساق الهدي وكان معه في سيارته، فهذا يذبحه. أما من كان يعني تعاقد مع الشركات فهذا لا ينتظر، بل إذا رمى جمرة العقبة فهو يعني يسن له أن يتحلل. والسنة في رمي الجمرة أن تكون الجمرات صغيرة بحيث لا تضر أحدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا، ويقال بأنها كانت كحبة الباقلاء، قال بمثل هذه فرم. فينبغي أن تكون الحصيات يعني صغيرة ويرمى بها، فإن كان يعني من الوادي فهو يرمي يعني إلى جهة الشمال أو يرمي إلى جهة الغرب من كان في جهة الشرق، ومن كان في جهة الغرب يرمي إلى جهة الشرق، بحيث أنهم يقصدون المحل الذي يكون فيه المرمى وتنزل الرميات في الحوض. هذا هو الذي ينبغي، ولا يتصور أحد بأن الشيطان أمامه. وقد رأينا بعض الناس يرمي بحذيانه أو بحجر كبير أو ما أشبه ذلك فيضر إخوانه الآخرين، وهذا غلط وجهل من بعض الناس. فالمهم يعني أنه يجب أن نستعمل الرفق ونستعمل السنة في أعمالنا كلها كما قلت. ثم بعد أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات يقول مع كل حصاة بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك يتنحى ويحلق رأسه. وهنا الحلق أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق أفضل في الحج، فينبغي أن نحرص عليه، وبذلك يعتبر الإنسان قد تحلل التحلل الأول، ولا يبقى عليه إلا التحلل الثاني، وهو بأن يأتي الطواف، يأتي المسجد ويطوف به بالبيت الحرام طواف الإفاضة، فإذا طاف به سبعا وانتهى منه وسعى إن لم يكن قد سعى أولا، لأن قلنا أن المفرد والقارن يجوز له أن يقدم السعي مع طواف القدوم، فإذا كان قد قدم السعي مع طواف القدوم فإنه لا يجب عليه السعي ثانيا، وبهذا يكون ولهذا يكون من كان قد سعى أولا يكون قد انتهى بالطواف، إلا المتمتع فإنه يلزمه سعي ثاني. وهذا الاحتراز يعتبر كأنه مفروغ منه، حيث أن قيدنا السعي، إباحة السعي قيدناه بالمفرد والقارن فقط. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إن كثيرا من الإخوة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، يتوقون إلى سماع الأعمال التي ينبغي عليهم أن يتأدبوا بها وأن يعملوها في يوم النحر بعد الأعمال التي ذكرتموها، فإنهم بعد أن يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة ويصنعون الأعمال التي تفضلتم بذكرها والآداب التي تفضلتم بذكرها بالنسبة للصلوات الباقية، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كيف يصنعون ذلك في مشعر منى بارك الله فيكم؟ هم يصلونها في هذه الأيام قصرا بدون جمع، أيام منى يصلونها قصرا بدون جمع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يبقى الحاج ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ماذا يصنع عندما يقطع التلبية ويبدأ في التكبير برمي جمرة العقبة؟ ماذا يصنع بعد ذلك الحاج بارك الله فيكم؟ يشرع في التكبير ويكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في هذه الآداب العظام في هذا اليوم الذي يسمى يوم النحر، وبعضهم يسميه يوم الحج الأكبر استنادا إلى الآية الكريمة وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالا عظاما، تفضلتم بذكر هذه الآداب وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قدم ولا أخر إلا قال له افعل ولا حرج. بودنا أن تتحدثوا بارك الله فيكم عن هذا الجانب، جانب التيسير في هذا اليوم على حجاج بيت الله الحرام بارك الله فيكم. جانب التيسير على حجاج بيت الله الحرام هو تيسيرنا تابع لتيسير النبي صلى الله عليه وسلم، فنستعرض الروايات الواردة في الأسئلة التي وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها افعل ولا حرج، ونقول كذلك افعل ولا حرج. أما أن نقول بالتيسير في غير ذلك فهذا يعتبر اعتداء منا، فهذا يعتبر اعتداء منا إذا فعلناه ما لم يكن مستندا إلى دليل.